أنا عليه السنة يبين لنا توحيد المصدر. فأول صفة لهذه الفرقة أنها توحد المصدر. توحيد مصدر التلقي، لأنه قال ما أنا عليه. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين يعود الدين وحين تعود الخلافة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ تكون النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ثم بين الملك العضوي والملك الجبري، ثم قال ثم تكون خلافة راشدة. بمعنى ارجع إلى قوله النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم خلافة على منهج النبوة، وآخر الأمر إذا ماذا ستكون؟ خلافة على منهج النبوة، ليدل لنا أنه في هذا الحديث أن هذه الجماعة تكون في آخر الوقت على الأمر الذي كان عليه أول الوقت. رأيتم؟ لا يمكن أي مرحلة يقول نحن في هذه المرحلة نريد أن نأتي بأفكار جديدة، ونريد أن نعطي بعطاءات جديدة، ونريد باشتقاقات جديدة كما سنبين الآن. كلها فرق قريبة أو بعيدة، لكنها على الجملة قد افترقت عن أهل السنة والجماعة، قد افترقت. إذن أول هذه الميزات أهل السنة والجماعة أنها توحد مصدر التلقي. ماذا يعني توحيد مصدر التلقي؟ ماذا يعني؟ لا ترى مصدرا لدين الله عز وجل، ولا لشرع الله سبحانه وتعالى، ولا لألفاظ الدين التي يسيرون عليها، حتى ألفاظ الدين، إلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك القائلين بالعقل حينا أنه لا بد من استخدام العقل ليدلنا على بعض الأفهام أو على بعض التشريعات أو على بعض المفاهيم، هؤلاء لم يوحدوا مصدر التلقي، لأنهم نظروا فقالوا أن مصدر التلقي غير كاف من أجل أن يبصرنا ويهدينا إلى الحق الذي نريده. فإذا جعلوا العقل مدخل، وهؤلاء مثلا قديما المعتزلة، مثل المتكلمين، مثل الذي يسمى في هذا الزمان بالمستنيرين، الفرق المستنيرة أو جماعات المستنيرة التي تريد أن تسترشد بالعقل من أجل أن يدلها على الصواب. وهؤلاء إما أن يستقل العقل لديهم بالتشريع، مثل الخصومة التي قامت، مع الاعتذار، الخصومة التي قامت في داخل حزب النهضة التونسي، خصومة قامت هل نأخذ بالنصوص مسترشدين بالعقل أم نلغي النصوص ولا قيمة لها ونأخذ بقواعد الشريعة الدالة على المصالح والمفاسد؟ انظروا إلى درجة الخصومة في الفرق التي تريد أن تحيي الإسلام. جماعة قالت لا نأخذ بالنصوص مع إرشادات العقل وهدايته، وجماعة قالت ماذا؟ قالت أنه النصوص لا قيمة لها، ولكن كليات الدين. وبعد ذلك كليات الدين، ما هي كليات الدين عندهم؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. ما هي المصلحة الأصل؟ ما هي المصلحة عندنا؟ ما هي المصلحة في ديننا هو التي جاء بها الشرع؟ ما هي المصلحة؟ ما هو المعروف عندنا هو الذي جاء به الشرع؟ ما هو المنكر وما هي المفسدة؟ الذي جاء الشرع بنفيه. فهذا هو الصلاح وهذا هو الفساد، هذه هي المصالح وهذه هي المفاسد. لكن حين يكون ميزان المصالح والمفاسد هو العقل، إذن العقل هو المستقل بالتشريع بقوله هذا حلال لغلبة المصلحة عليه عقلا لا نصا، عقلا لا نصا، أو هذا حرام لغلبة المفسد عليه ماذا؟ عقلا. فهؤلاء جماعة يقولون يغلب عليهم هذا الأمر. وصل الأمر بفرق في تاريخنا ومعاصرين أن النص لا قيمة له، العقل هو أساس التشريع. في جماعة لا، يجعلون العقل قسيم النقل، يعني نص نص، بمعنى أن النص يحترم يبقى، فإذا وافق العقل حياه الله، وإذا لم يوافق العقل ماذا أصنع؟ علينا أن نعجن النقل، علينا أن نلوي عنق النقل ليوافق العقل، وهم جماعات التأويل والفرق. ومن هؤلاء في مسائل العقيدة فرق كلامية، وفي الفقه كذلك جماعات الرأي الذي قالوا أنه فرق من فرق أهل الرأي، فرق فقهية قالت أن كل حديث آحاد غير مشتهر وغير متواتر، كل حديث آحاد على خلاف القياس لا نأخذ به. ما هو القياس المقصود به؟ الحكم العقلي. القياس هو الحكم العقلي، فكل حديث لا يوافق القياس لا نأخذ به. السني الفرقة الناجية ابتداء أمام النص تسلم، تأخذ النص وتمشي به، إن عقلته فهذه مرتبة العقلاء، فهموا النص عملوا به وبعد ذلك أدركوا غايات المصالح فيه، لأن مراتب الممتثلين للنص ليسوا مرتبة واحدة ولكنهم مراتب في العقل والإدراك. يأتي مسلم جاهل تقول له ما هو المصلحة في الصلاة؟ يقول لك ما أدري، هيك الله أمرني بالصلاة وأنا أقوم بها، لا تناقشني، هذه مرتبتي، أنا أمتثل أمر الله ولا أفكر بعد ذلك. في جماعات لا، وهم درجة الحكماء والعلماء والفقهاء الذين يفقهون دين الله عز وجل، يفهم الدين، يأتي النص فيسلم له قلبا وبعد ذلك يدرك غاياته عقلا. فهمتم؟ وهؤلاء درجة الحكماء في ديننا الذين فهموا النص، بعد ذلك لو سألته عن حكمة هذا النص، عن مصالح هذا النص، بعد ذلك يفيض لك ويبين لك، وهذا فهم يؤتيه الله عز وجل عباده، وبهذا تتعدد مراتب الناس في عبوديتهم لله عز وجل وفي خضوعهم للنص. فرق بين من أخذ النص وسلم كدرجة العوام ليس له وراء العمل النص أمر، وفرق بين من أخذ النص واستطاع أن ينافح عنه الأعداء، بحيث لو جاء عليه واحد وقال له هذا النص يخالف العقل، لو افترضنا أن غبيا، والأغبياء كثر وهم الغالب على تاريخ الأمم والفرق، لجاء وقال هذا النص لا يوافق المصلحة، وأنتم تقولون أن الدين جاء للمصلحة، فماذا يصنع هذا الفقيه وهذا العالم؟ يبين له موافقة هذا النص للمصلحة، وأن المصلحة المتوهمة في عقله بالعقل، بالعقل يستشهد له ويبين له، بالعقل يبين له أن المصلحة التي في دينك ليست حقيقية ولكنها متوهمة، أو هي ليست راجحة ولكنها مرجوحة، وإنما جاء النص بماذا؟ بالمصالح الراجحة. فهمتم مراتب الناس؟ فهمتم ما هي المصلحة في ديننا؟ المصلحة أن تعمل النص، كما قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله عندما سئل عن العقل قال العقل هو العمل بالوحي، هذا مقدار العقل. فواحد يعمل أنتم فهمتم مراتب الناس في قضية الخضوع للنص؟ بمعنى الآن يستطيع أي امرئ، وهذا لابد أن نفهمه ولابد أن ننبه عليه، لا يوجد في الدنيا مصلحة مطلقة ومفسدة مطلقة، لا يوجد عمل في ديننا مستقل بالمصالح لا مفاسد فيه، ولا يوجد عمل من قدر الله من الأقدار من مخلوقات الله مستقل بالمفاسد لا مصلحة فيه. الخمر التي نهينا عنها لماذا؟ لمفسدتها، هل فيها مصالح؟ ورزقا حسنا، الله يقول، واحد يقول لك يا عم لماذا تحرم الخمر؟ الرجل في عمله وتعبه ونكد الناس ومشاكل الناس ومشاكل البيت، يأخذ له كاس من الخمر ينسى الدنيا، فأنت تريحه، هذه مصلحة موجودة ومتوهمة موجودة، فيقول هذه مصلحة، ويقول لك بمصالح أخرى. الآن كما قال الشيخ قال كيف نصنع بالجزاء؟ هذا الشيخ ويدعي العلم والسلفية، يقول هذا الشيخ أنه في الجزائر عامة الناس يشتغلون في كروم العنب في مزارع العنب، فهي الدخل الرئيسي للفقراء هناك، وهي تعد مدخلا صحيحا من مداخل رؤوس الأموال للبلد، لأنها تصدر هذه الكروم، صدر هذا العنب إلى فرنسا لصناعة الخمر. فهل من مصلحة الإسلام أن يمنع هؤلاء ويذهب هذه المصلحة الموجودة وتحل بدل ما هذه المصلحة ماذا؟ يحصل المفسدة، فقر الناس وفقر الدولة. يقول هذه مصلحة، إذا هل هي مصلحة؟ نعم مصلحة، ولكنه ينسى المفاسد. يعني كل إنسان يستطيع أن يبين لك الصورة التي يريدها، هذه عليكم أن تنتبهوا لها في حوارات العقول وفي المناقشات. كل إنسان يستطيع أن يقول لك حتى الكفر فيه مصلحة. الآن الكفر أليس فيه مصلحة للناس؟ فيه مصلحة. الذي يكفر، ولو قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الكفر فيه مصلحة، والدين فيه مفسدة، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالواحد يقول من المصلحة لا يقع علي البلاء، ومن المفسدة وقوع البلاء علي، فأكفر حتى لا يقع علي البلاء. إذن يستطيع كل إنسان في هذه الدنيا أن يحاججك. فمن الذي، من هو العليم الخبير المطلق الذي يعلم ميزان المصالح والمفاسد، وأن مصلحة هذا ولو توهمتها ضعيفة إلا أن الشرع يثبت أنها قوية، وذلك بأنه أمرك بها. فهمت يا أخي؟ فهمت؟ لما الشرع أمرك بهذا إذن هو فيه مصلحة راجعة على المفسد المتوهم لديك. وحين نهاك عن أمر إنما نهاك عن مفسدته، ولو توهمت أنه مصلحة راجح، لأنه لا يوجد في الدنيا، لا يوجد أبدا، فقط المصالح المطلقة هناك في الجنة، والمفاسد المطلقة أين؟ في النار. ما في خير أبدا في النار، وما في شر أبدا في الجنة. وأما الدنيا يختلط كل أمر، هذا من بلاء الله، وهذا سنبينه، أنه كما في قدر الله تختلط المصالح والمفاسد، كذلك في القرآن اللفظ الذي يحتوي على الحق فيه ما يمكن أن يوهم في العقل مفسدة، فيه ما يوهم، بمعنى هل يستطيع أحد من الناس أن يحتج بما في القرآن والسنة على بعض كفره؟ جميع فرق الضلال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضلت لأنها أخذت بغير جانب الحق في النص، الجانب الآخر. فهمتم يا إخوة؟ فهذه هذا جانب العقل يلغى حين يمتثل أمر الله. فإذا وقعت حادثة يبحث عن أمر الله يعمل به، بعد ذلك ما دور العقل عنده؟ أن يدرك غاية الرب في هذا الأمر فيصبح عالم، فهو عنده القدرة على أن يرد على المشككين، ويرد على أصحاب البدع، ويبين عظمة النص وما فيه من خيرات وما فيه من محاسن. هذا توحيد المصدر لدى الإنسان المسلم لا يقبل العقل. واضح يا إخوتي؟ فهذه الجماعة لا تقبل العقل. ثم هي في مسألة بالنسبة للصوفية، ماذا يرون هؤلاء المتكلمين؟ الصوفية ماذا ترى قسيم النص؟ لا، ترى الكشف، الذوق، الذوق. ولذلك هم يقولون نظام الذوق، من ذاق عرف، من ذاق نظام الذوق الذي يحس له معاني في قلبه. وهذا للأسف كما رأيتم أن العقل كثير ما يسير قطاعات من المسلمين، كذلك الذوق يسير كثير من قطاعات المسلمين. تقول لرجل لماذا تمشي مع هذه الجماعة؟ يقول هناك أحسست بقلبي، في هذه الجماعة رأيت راحة قلبي. تسمعون هذا الكلام؟ كثير من الناس يحتاج في دخوله في الفرق والجماعات راحة قلبه، ذوق ما يذوق، يقول هذا قلبي أين يرتاح أضعف. ولو أخذنا بنظام الذوق ونظام العقل فما من فرقة ضالة إلا وقد جعل كما جعل فيها من كل شيء في الدنيا. الخمر تؤلم أو لا تؤلم؟ تؤلم، لكن فيها كذلك بعض فيها بعض العسل على يعني بعض الترياق على السم فيها وليس فيها، كما في القدر كذلك في الشرع. القدر كما اختلطت المحاسن والمصالح فمن هذه المصالح ما يذوقه المرء ما يحسه المرء. فيقول أنا أحس بقلبي مع هذه الجماعة. يقول مثلا الصوفي يقول والله كيف تريدني أن أقتنع أن هذه الحضرة التي تسمى عندهم بالحضرة الصوفية، كيف تريدني أن أقتنع أن هذه الحضرة لا قيمة لها وأنا يعني أخرج منها وقلبي ممتلئ مصعم بما يسميه هو هذا ذوق، يسميه ماذا؟ هو إيمانا، يسميه إيمان. كذلك عامة مع الاحترام والتقدير لما فيه من خير عامة جماعة التبليغ إذا سألتهم ما دليل حقانيتها يقول لك جوابا واحدا، لقد شعرت بقلبي في هذه الجماعة، خرجت معهم والله لقد انشرح قلبي. وبعضهم إذن الذوق هذا ليس له قيمة في جنة. متى يكون له قيمة؟ إذا وافق النص. الذوق له قيمة كما أن العقل أدركنا أن له قيمة، العقل له قيمة في ديننا وليس له قيمة. وإدراك عظمة النص ليوافق الحق الكوني الذي بسطه الرب عز وجل في خلقه. كذلك الذوق هل له قيمة؟ نعم. أين؟ بعد أن ترى النص. فكل ذوق تراه بعد ذلك موافق للنص فهو ذوق صحيح وليس متوهم وليس من تلاعب إبليس بك، لأن إبليس قد يغري يفتح لك الأبواب ومن العسل الممزوج بالسم الكثير. واضح يا إخوتي؟ فهذا إذا هؤلاء الجماعة يأخذون مصدر التلقي عندهم واحد، لا يقولون بحق إلا وقد شهد له الشرع، إلا كما قال ابن القيم يعني الدينار كيف تعرف أنه مزيف وغير مزيف؟ إذا كان خارجا من مصنع له حقانية الصرف، فإذا خرج من مصنع مزيف أي من سكة مسكوك بسكة أخرى فإنك لا تلتفت إليه. كذلك الحق لا يكون عندك حق إلا إذا كان مصروفا مطبوع أين؟ من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، وهذا من مقتضيات لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا المعنى محمد رسول الله؟ أي أنه لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فمصدر التلقي عندهم لا عقل يشارك بالتشريع ولا ذوق ولا منامات ولا أي شيء. فهمنا إخواني؟ الشيء الثاني ميزات أهل السنة والجماعة، يعني مقتضيات قولنا هؤلاء أهل السنة، يأخذون هذه الجماعة بجميع النصوص الشرح تحت هذا تعلموا سنعلمه الآن. ما هي المصادر؟ فقط كتاب وسنة. هم يقولوا يزيدوا في أهل الأصول يقولوا وإجماع وقياس، ولكن في الحقيقة إذا هذا يحتاج إلى دروس متوسعة، ولكن في الحقيقة الإجماع والقياس ليس مصدر تشريع. القياس لا ينشئ حكما. أهل الأصول أهل العلم يقولون في القياس يقولون أن القياس لا ينشئ حكما ولكنه يكشف حكما. فهمتم؟ يعني لا يقول واحد القياس هو حكم عقلي. القياس لا ينشئ حقا ولا ينشئ حلالا لا ينشئ حراما، لكنه يكشف الحلال الموجود في النص الذي لم تستطع أن تهتدي إلى النص أو لم تستطع أن تهتدي إلى فهم النص. حينئذ قام الله عز وجل أمارات بموافقة المفاسد وموافقة المصالح حين لم تجد لأن تكتشفه بطريق القياس. فالقياس ليس مصدر تشريع. فهمتم؟ هذا ليس هذا مكان بسطه، هذا في دورة الأصول إذا قدر الله أن نجتمع. ثم الإجماع لا ينشئ حكما، وهذا غير ممكن. لو أن كل العالم اجتمع على الكفر وأقروا الكفر، ومنهم المنسوبين إلى أمة محمد، هل يصبح الكفر دينا وحقا؟ هل يصبح دينا وحقا؟ أبدا. طبعا هذا متوهم لا وجود له، لأن هذا أمر قدري لا يكون، لا تجتمع. لكن لو فرضنا أنه يقع، هل يصبح حق؟ نعوذ بالله. فالإجماع لا ينشئ حكما، لكنه يؤكد حكما. بمعنى لو جاء حديث نبوي فأخذ به جماعة وأنكره جماعة، فدلالة هذا الحديث على المراد دلالة ظنية في وجود المخالف، بمعنى يسع الناس أن يخالفوا بعضهم بعضا لوجود الخلاف. لكن لو جاء هناك نص نبوي وأجمعت الأمة على أخذه، أكد لنا أن هذا النص معناه الذي أخذ به عن طريق الإجماع وثبوته عن طريق أخذ الأمة له أنه حق لا شبهة فيه. فالإجماع ماذا يصنع؟ يؤكد حكما ثبت بالنص، ولذلك لا إجماع بلا نص، لا إجماع بلا نص. وهذا شرحه كثير، ولكن مصدر التلقي ما هو؟ كتاب وسنة فقط. الآن ثاني يأخذون بجميع النصوص. لماذا هذا القيد؟ لماذا قيد يأخذون بجميع النصوص؟ أظن أن الوقت قد انتهى. لا، هذه تحتاج إلى شرح كثير. يعني كم بقي معنا؟ 10 محاضرة. إخواني، الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته لم يجمع دينه في مسألة واحدة وهذه المسألة في نص واحد، فهمتم؟ بمعنى الآن لو أردنا أن نعرف ما هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يدخل الجنة، فلو جاء رجل وأخذ بنص واحد في من يدخل الجنة لكان ضالا، لأنه بهذا النص إن أخذه مفردا ولم يأخذ ببقية النصوص فإنه يرد بقية النصوص. وعلى هذا فإن جميع الفرق الضالة قد ضلت لأنها أخذت ببعض النصوص دون بعض، وهذا الفهم كان مضادا لفهم النصوص الأخرى. نضرب الأمثلة. عندنا فرق في موضوع الإيمان، من يدخل الجنة، من هو المؤمن؟ جاء جماعة من الفرق قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث صحيح؟ صحيح. فقال من قال، هل هناك اشتراط لغير قوله لا إله إلا الله؟ فلماذا تجعلون من شرط دخول الجنة أن يصلي ويصوم ويزكي وأي أمر آخر من الأوامر التشريعية، سواء كانت من أركان الدين أو من واجبات الدين أو من مستحبات الدين؟ إذن الرجل يدخل الجنة إذا قال لا إله إلا الله، وإذا عمل أي شيء بعد ذلك فإنه لا يمنع من دخوله الجنة. هذا النص يفيد هذا المعنى؟ نعم. يفيدها. نعم. يفيدها. نعم. طيب، إذن هذه فرقة قالت الدخول الجنة معلق بالإيمان، والإيمان هو أن يقول العبد لا إله إلا الله فقط. فرقة ثانية نظرت قالت هناك حديث آخر، حديث في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود يقول هناك حديثا، أنتم تحفظون قصة أسامة بن زيد، أنه عندما لحق رجلا فقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال؟ هذا حديث لا أريد، الحديث الأول الذي هو كذلك مسلم، حديث المقداد بن الأسود. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رجل قتلته فقاتلني فضرب يدي فقطعها، ثم أردت أن أقتله فلاذ بشجرة، أقتله؟ قال لا. قال فإن قتلته؟ قال تكون بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك بعد أن قتلته. فسمعتم الحديث مشروع. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فماذا قال له رسول الله؟ أنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك بعد أن قال، بعد أن قبل أن قتلته. صحيح مسلم. يعني هذا خذ مني الآن المهم الحديث، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. هذا الحديث أنت بمنزلته قبل أن يقولها، بمعنى أنت ما قبل أن يقولها ماذا كان؟ كافر. إذن بعد أن قتلته أنت كافر. إذن من قتل مسلما فهو كافر. هذا الحديث، أليس كذلك؟ هذا الحديث. فلو جاءت فرقة وقالت القتل من قتل مسلما فهو كافر، من قتل مسلما فهو كافر، ونسي أهل حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، اجمعوا لنا بينها. هذا حديث يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن قتل مسلما، لأنها لا تشترط من قال لا إله إلا الله ولم يقتل مسلما دخل الجنة. فيه في الحديث لا يوجد. الحديث الآخر يقول من قتل مسلما فهو في النار. أليست الحديث كما هي؟ هذه فرقة لو أخذت بها كانت ضالة، لأنها ردت هذا الحديث الصحيح. وهذه الفرقة التي قالت من قتل مسلم فهو كافر هي ضالة لأنها ردت هذا الحديث. فهمتم؟ فما هو الطريق؟ هو طريق أهل السنة أنه يأخذون بجميع النصوص فيحملونها في وقت واحد، في وقت واحد، فيهتدون فيها إلى الحق. فهمتم هذا؟ فدين الله الجميع الفرق، ما من فرقة. هذه مثلا فرقة المرجئة والخوارج. نضرب مثال مثلا في مسائل القدر، في مسائل القدر. فهمتم هذه المسائل؟ مفهوم. فرقة في مسائل القدر، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض قبضة من خلقه، هل يجوز الإشارة باليد؟ يجوز، خلافا لأهل البدع. إن الله قبض قبضة من خلقه فقال لها كوني في النار ولا أبالي، وقبض قبضة من خلقه وقال لها كوني في الجنة ولا أبالي. واضح الحديث؟ ماذا يفيد؟ إن القضية مفروغ منها وعملك لا قيمة له. إذن ماذا تعمل أنت بعد ذلك؟ هو جرى على القبض الأول، والقبض هو إرادة الله لا دخل فيها. إذن علم الله، تقول هذه الفرقة بهذا الحديث، علم الله بدخول الجنة لبعض عباده هو الأصل في دخول الجنة، ولا دور لعمل العامل. انتهى، القضية مفروغ منها، أليس كذلك؟ هذا الحديث يفيد هذا المعنى؟ يفيد هذا المعنى مستقلا. إذن هذه جماعة قالت أن الإنسان مجبور وعمل لا قيمة له، فالإنسان مجبور، فالله يجبر عباده على ما قضى في علمه، جبرهم ولا قيمة لإرادتهم. جماعة ثانيات الحديث يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثل ما رأينا من قال لا إله إلا الله، ثم الحديث الذي ذكرناه. فماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدخول الجنة؟ على قوله، أين ذكر علمه؟ أين ذكر علم؟ فلا ذكر لعلمه. فمن أخذ بهذا دون أن ينظر إلى علم الله ضل، ومن أخذ هذا دون النظر إلى الحديث الآخر المفيد لإرادة الإنسان في الأعمال ضل. ماذا هو حال أهل السنة؟ يأخذون بنصوصك السنة، يأخذون بجميع السنة، وإذا ظهر لبعضهم أن هناك تعارض فهو تعارض متوهم وفي الحقيقة لا تعارض. فهمتم هذه النقطة؟ فما من فرقة بدعية انتسبت إلى أمة محمد إلا وقد ضلت بأخذها ببعض النصوص يردون بعض، وما للسنة فلا يضرهم، أورد علي ما تريد، فإنه مقيد بما ورد، كل حديث مقيد بما ورد بحديث آخر، فيجمعون النصوص في حالة واحدة. كيف صنع أهل السنة بالحديث الأول؟ من قال لا إله إلا الله ولم يقتل مسلما دخل الجنة، جمعوا النصوص. فهمتم؟ طيب كيف؟ هنا لابد من نقطة أبينها. هل من قال لا إله إلا الله تعارض في الحقيقة الحديث الآخر؟ هل في الحقيقة هو لو أخذه على قلنا على معنى من معانيه فإنه يفيد معنى باطلا، وهو أنه فقط من قال لا إله إلا الله ولم يلتزم، لكن هل فقط من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تفيد هذا المعنى الباطل الذي أخذه مستقلا؟ الجواب لا. لما؟ لأن لا إله إلا الله عقد بالتزام جميع شرائعه، فعليك أن تبحث عن شرائعه لتكون من أهل الجنة. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من دروس الإيمان. بسم الله. اللهم أن نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. نحن وصلنا البارحة إخواني إلى وتكلمنا إلى على ميزات أهل السنة والجماعة، هذا الشعار الذي رفع خلال التاريخ الإسلامي للدلالة على الفرقة الناجية، من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا فرقة واحدة، إلا واحدة فهي التي تنجو من النار إذا كانت فيها هذه الميزة. قلنا أول ميزة من ميزات هذه الفرقة الناجية أنها توحيد مصدر التلقي، الكتاب والسنة، فلا ترى العقل مصدرا للتشريع. لكن هل للعقل دور في دين الله عز وجل؟ نعم، وهو فهم التشريع والبحث عن الفهم العميق في داخل النص، بهذا يتفاوت الناس في هذه المرتبة. ثم كذلك نرفض قضية الذوق أن يكون تشريعا، لكن هل الذوق له في دين الله عز وجل مقام؟ نعم، لأنه أقامه الله عز وجل للدلالة على الحق، ليطمئن المرء إذا وجد أن قلبه قد ارتاح لهذا العمل. فهذا إذا وافق الذوق النص فهو ذوق صحيح شرعي مقبول، وإذا خالف الذوق النص فحينئذ هذا ذوق باطل مردود لا قيمة له. واضح إخوتي؟ ثم كذلك نحن لا نرى المنامات في دين الله عز وجل، والمنامات ليست دليلا للتشريع، ولكن هل المبشرات لها قيمة في دين الله عز وجل؟ نعم لها قيمة، حيث توافق النص أو تعطيك فهما يوافق النص وظاهر النص. ثم قلنا الميزة الأخرى من ميزات أهل السنة والجماعة أنها تأخذ بجميع النصوص الصحيحة، حيث صح النص فإنه حق في ذاته بمجموع النصوص التي تكون مع هذا النص في هذه المسألة. واضح إخوتي؟ لا بد أن نجمع النصوص جميعها في المسألة الواحدة لنعرف حكم الله عز وجل ونعرف إرشاد الرب عز وجل لنا في هذه المسألة. وقلنا آخر نقطة نريد أن ننبه عليها أن النص على الحقيقة لو انفرد فإنه لا يدل على باطل كما يحمله أهل البدع. واضح؟ هذه النقطة الأخيرة. قلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله بذاته دخل الجنة، بذات النص، بهذا النص، لا يفيد ما استقر عليه عقيدة المرجئة، لا يفيد، فإن في ذاته معنى حقيقيا وهو المعنى الذي عليه أهل السنة والجماعة. واضح إخواني؟ ولكن لئلا تضل الأفهام ببعض المعاني التي يحتملها وهي معاني ضعيفة، لئلا تضل الأفهام ببعض المعاني الضعيفة في هذا النص، فقد وجدت النصوص الأخرى التي تبين المعنى الحقيقي من هذا النص. واضح إخواني؟ لأن هذا النص يحتمل عدة معاني، فمنها المعنى الواضح الظاهر وهو المعنى الحق الذي يدل عليه بقية النصوص الأخرى المرشدة في داخل هذا النص. إذن الصورة الأولى التي تكلمنا عنها أو الميزة الأولى أن المصدر الوحيد لدين الله عز وجل وللحق هو كتاب الله عز وجل، وما خلاف هذا هو الهوى. خلاف الحق ماذا؟ الهوى. كما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. خلاف الحق الهوى. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فخلاف الوحي ماذا؟ الهوى. وقال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. خلاف الهدى ماذا؟ الهوى. فما من فكرة وما من عقيدة وما من قول يخالف الكتاب والسنة إلا ومبعثه الهوى، مع مبعث آخر أو داع آخر وهو دافع الجهل والظن الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الأولى. واضح إخوتي؟ الآن نأتي إلى الميزة الثالثة، ولماذا قال أهل السنة بقولهم السنة؟ لأن كثيرا من البدع قد ردوا الكثير من السنن، قد ردوا الكثير من السنن لظنهم أنها تعارض ظاهر القرآن. فمجال أهل البدع في الطعن لا يستطيع أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل، ولكن طعنهم انصب أين؟ على السنة، لأن السنة قاضية كما قال السلف، السنة قاضية على الكتاب. هذا اللفظ رفضه الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا يقال السنة قاضية على الكتاب، وإن تداوله كثير من سلفنا الصالح، قال: السنة مفصلة ومبينة للكتاب، فالكتاب حمال أوجه، ولم يأتي الكتاب بتفصيل مسألة تفصيلا تاما. التفصيل أين يكون؟ يكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عامة أهل البدع لم يردوا كتاب الله عز وجل، ولم يردوا آية، وإن ورد من على بعض أهل البدع أن قلبه قد احترق من دلالة آية فقال: أتمنى أن تمحى هذه الآية من كتاب الله، كما ورد عن عمرو بن عبيد أحد أئمة المعتزلة كان يقرأ قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، قالوا: لوددت أن تحك هذه الآية من كتاب الله، لأنها فيها الدلالة على ضلال مذهبه، وفيها الدلالة على صحة مذهب أهل السنة المخالفين له. واضح يا إخوتي؟ لكن عامة أهل البدع لا يستطيع أن يقتربوا من الكتاب إلا تأويلا له. فمن يحدد أن هذا التأويل تأويل حق أو تأويل باطل؟ من؟ السنة النبوية، لأنها تفصل وتبين. واضح يا إخوتي؟ فالسنة النبوية تفصل لنا المعنى الحق المراد من كتاب الله عز وجل. فالكتاب حمال أوجه، لأن فيه ألفاظ عامة ومجملة كما قال السلف: القرآن جاء بمجمل القضايا. فأين إذا أراد رجل بدلالة لفظ عام في الكتاب أن يحمله على معنى باطل، من الذي يرده؟ السنة ترده إلى المعنى الصحيح. قالوا: بلى وربنا، ما إن غير آل يرون إليك نظر المغشي ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فكرهوا رضوانه فأحبط المسلمين ولم يخرجوا عليه. ومن هنا يا إخواني ف فلا تظنوا أن قوله ومن هنا عليكم أن الآن تتوضح لديكم بعض الصور مثل قوله صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية لا يعني جاهلية أنه كافر، فهمتم؟ لا، لفظ الجاهلية لفظ له مراتب، فهمتم؟ له مراتب ليس مرتبة واحدة. فمن الجاهلية أن يكون الرجل باغيا ولا يبايع الإمام الحق، ومن الجاهلية أن يكون كافرا، ومن الجاهلية أن يكون صالحا ويعمل عمل من أعمال الجاهلية كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أنت امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر هو من أبو ذر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث يوم القيامة وحده، وفي رواية ويبعث يوم القيامة أمة وحده، ومع ذلك أنت امرؤ فيك جاهلية. فهمتم؟ لا يستدعي لفظ الجاهلية الكفر، لكن هل من الجاهلية الكفر؟ نعم، هذا لفظ له مراتب كلفظ الكفر ولفظ الإيمان ولفظ الإسلام، ليس له مرتبة واحدة ولكن له مراتب، فلا تضرب الأمور بعضها ببعض. إذن الجماعة الأولى بمعنى الإسلام، الجماعة الثانية في الكلام صلى الله عليه وسلم بمعنى المنطوين تحت إراية إمام ممكن. كيف تترك الجماعة الأولى؟ كيف تترك الفرد الجماعة الأولى؟ شروط ترك الجماعة الأولى ترك الإسلام؟ كيف يرتد المرء؟ هذا مسألة أخرى، ما هو حكمه؟ كيف يرتد الرجل حتى نفهم الإيمان؟ حتى نفهم ما هو الإيمان، وما الذي ينقض الإيمان، وما الذي ينقض تمام الإيمان الواجب، وما الذي ينقض تمام الإيمان المستحب، هذا له أبحاث سنأتي إليها. يعني كيف يرتد الرجل؟ لا تستبق الأمور. الآن ثالثا، الجماعة في كلامه كذلك أهل العلم ككلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعمر بن ميمون، الجماعة قال ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فإذا الجماعة هنا بمعنى معنى أهل الحق. ودليله قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعمر بن ميمون عندما سأله ما الجماعة قال الجماعة ما وافق الحق، وعندما فسر الإمام البخاري الجماعة قال هم أهل العلم. إذن هنا الجماعة بمفهوم أضيق من جماعة المسلمين المنطوين تحت رايته، قد يكون من أهل البدع ولكن لا يرون الخروج، هؤلاء قد يكون مسلمون ومن معه المنطوين تحت راية إمام ممكن، قد يكون من أهل البدع كي يكونوا جبرية أو يكونوا مرجئة وتحت راية إمام ممكن يقاتلون معه، ومع ذلك لا يسموا ماذا؟ أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة بهذا المفهوم الضيق من؟ أهل الحق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أهل الحق الذين يقومون بأعلى الأمر الحق الذي ينبغي أن يقوم عليه المسلم. واضح إخواني؟ هذا التارك لأهل الحق وباقي مع جماعة المسلمين مسلم مبتدع كما سترون، والخارج من هذا قد يكون مسلم صالح ومن أهل الحق، فهمتم؟ لأن كثير من أهل الحق من خرج عن الإمام الممكن وبقي من أهل الحق ولكنه من البغاة. واضح إخواني؟ كثير من المسلمين الذين قاتلهم مثلا بعض العلماء يعد عبد الله، وهذه أقوال أسوقها لكم للذكر من أجل أن تعرفوا هذا الفارق، مثلا عبد الله بن الزبير بعضهم يعده من البغاة وبعضهم لا يعده من البغاة، وإنما يعده من كان ضده من البغاة، وهكذا مثل ابن حزم يعده خليفة، هو الخليفة المسلم والآخرون البغاة، فلما غلب ابن الزبير وتمكن الآخر صار هو الخليفة وغيره هو الباغي، ومع ذلك ابن الزبير هو من أهل الحق، من أهل الحق، فهمتم؟ فكون الرجل من البغاة لا يخرجه من كونه من أهل الحق، وإن أصابه بعض المعصية التي تعادل بغيه إذا كان قد خرج بتأويل والتأويل على غير وجهه الصحيح. واضح إخواني؟ إذن هذه هؤلاء هم الجماعة. الآن ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ الجامعين لهذه وهذه، الجامعين المسلمين المنطوين تحت راية إمام ممكن، وهم ماذا؟ أهل الحق، ليخرج منهم أهل البدع وهم منطوين تحت راية إمام، فهؤلاء هم الجماعة. فأهل السنة والجماعة الذين يرون القتال مع الإمام وإن كان فاسقا يقاتلون مع البر والفاجر ولا يرون الخروج عليه بمعصية، ولكن هناك خلاف في الخروج على الإمام إذا كان ظالما واحتجوا، وهو من خلاف أهل السنة معتبر أن يكون ظالما وأن لا يقيم مقاصد الخلافة. قد يكون رجل إمام مسلم ولم يكفر ولكن خليفة ولم يقم بمقاصد الخلافة، فكثير من الأئمة الأوائل وثقات قالوا بجواز الخروج عليه، واضح، كأن يزيد ظلمه على عدله وأن يمنع الفيء وأن ينتشر في زمانه، فيجوز حينئذ بتقدير القوة وغيرها يجوز الخروج عليه. رب جعلني قال ماذا دعوت إبراهيم عليه السلام؟ قال لا ينال عهدي لا ينال عهد الظالمين، فاحتج به بعض الأئمة أن الإمامة لا تكون لظالم وهكذا. الآن الجماعة بهذا المفهوم غير موجودة، لأنه لا يوجد أمير للمؤمنين ممكن يقوم بشؤونهم، لكن جماعة من أهل الحق هل هذا يمتنع؟ لا يمتنع. لا، ولذلك هنا أريد أن أبين لكم أمرا لا بد أن تسمعوه، وهو يحتاج إلى تفصيل شديد، ولكن أمر عليه لئلا تختلط لديكم الأمور فتظنوا أن الأحاديث متضاربة. حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عاض على جذع أو جبل شجرة، هذه الفرق التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يعمل معها وأن يدخل فيها، ما هي هذه الفرق؟ هل هي الفرق البدعية؟ هل هي ما هي أي فرق؟ فلنقرر أو نمشي مع هذا الحديث مشي الهوينا ليتضح لنا وضوحا صحيحا سليما. الآن أول نقطة لنجمع بين الحديثين، حديث أهل السنة والجماعة أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبين حديث فاعتزل تلك الفرق كلها. لأن هذا الحديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي هل يمنعك يا مسلم؟ بل هو يأمرك. هل يمنعك يا مسلم أن تكون من أهل الحق؟ هو يدعوك في أي حال أن تكون مع أهل الحق، سواء كانت الخلافة قائمة أو لم تكن قائمة، عليك أن تكون مع أهل الحق. فالجماعة الذين يلتقوا على الحق ويقوموا بشأنه، هؤلاء يكونوا بوقت وجود الإمام وبعدم وجوده. فهمتم يا إخوة؟ الآن الجماعات المسلمة التي اجتمعت ميزات أهل السنة والجماعة ولم تجمع البدع، لم يكن فيها جبري وليس فيها إرجاء وليس فيها خوارج عقائد الخوارج وليس فيها وليس فيها، ومع ذلك هي تجتمع في هذا الزمان من أجل إقامة شرع أميت. كان جماعة تقوم لتنشر السنة أميتت في بلد من البلاد، أو تحيي حقا أماته الناس في منطقة من المناطق، فهذه الجماعة من أي فرقة تكون؟ من أهل الحق، لأنها واجتماعها على الأمير هذا جائز، بل هو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم ما يكون ثلاثة لا يكون ثلاثة في سفر إلا وأمروا أحدهم، واضح؟ أو لا تكونوا ثلاثة في سفر إلا وتؤمروا أحدكم. فالإمارة لمجرد الاجتماع، أي جماعة عليهم أن يؤمروا. بل إخوتي انتبهوا لهذه النقطة، لأنها إن غابت عن أذهانكم غابت أمور كثيرة. الجماعة الكبيرة جماعة فصادة، اللي هي القسم الآخر، أمير وله جماعة، المسلمين كل الذين تحته سواء من أهل الشوكة أو من غير أهل الشوكة، أي مسلم تحته ومبايع له من النساء والأطفال والرجال هم من جماعة المسلمين بالمفهوم الثاني أنهم منطوين تحته. هذه لو عجزت أو لو قصرت، وقد تقصر عن قيام ببعض الحق، من الذي يجبر هذا الحق؟ من الذي يقوم؟ أهل الحق الذين هم القسم الآخر الذي كان العلماء في ذلك الزمان يتحدثون عنه مع وجود الخلافة. كان علماؤنا كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كالإمام البخاري والإمام أحمد، وهؤلاء عندما يتحدثوا عن الجماعة يتحدثوا عنها مع وجود الخلافة، ليكون هناك أهل حق يثبت عليه إذا قصرت الدولة به وإذا نسيته أو قالت بخلافه. بمعنى لو أن الخليفة صار من أهل البدع كما كان المأمون وقال قولة مبتدعة كقول المأمون بخلق القرآن، من الذي يرد الأمة أن تسير في هذا الضلال؟ من الذي يردهم؟ أهل الحق. أهل الحق. أهل الحق. الإمام هو فسد. من الذي يرد الناس لئلا يتبعوا هذا الفسد وإن كان إماما؟ من؟ أهل الحق. ولو اجتمعوا عليه، انتبهوا، ولو اجتمعوا على الحق الذي فشي خلافه أو انتشر خلافه، ولو تبايعوا عليه، فإن البيعات على مسائل من مسائل الحق جائزة حتى مع وجود الخلافة. ليس بيعة إمام، لأن البيعة لإمام آخر جديد هذه معصية. إذا جاءتم وأنتم جميعا على أمر واحد فاضربوا رأسه، فهذا لا يجوز أن يبايع بيعة الخلافة. لكن بيعة وعقد وعهد واجتماع على أمر قصرت فيه الخلافة أو قالت بخلافه، عصت الله فيه ولم تخرج عن كونها جماعة المسلمين، هل يجوز اجتماع هذه الجماعة والبيعة فيما بينهم والائتلاف فيما بينهم؟ هل يجوز؟ هل حدث هذا في التاريخ الإسلامي؟ حدث كثيرا. بيعات كثيرة قامت على أمور حق. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، في كان الخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه، وأمير الجيش خالد بن الوليد، كاد أن يكشف جيش المسلمين. عكرمة دعا الناس من يبايع على الموت، تبايعوا على أمر حق سواء قصر فيه الجيش أو قصرت فيه جماعة المسلمين، وهو البيعة على الموت ليردوا كفر الكفار على المسلمين. واضح يا إخوة؟ وتبايعوا عليه، تعاهدوا على هذا العمل الصالح. إذن العهود على عمل صالح بين جماعة مسلمة على أمر حق سواء قصرت فيه الجماعة الكبيرة أو قالت بخلافه، فإن هذا أمر مشروع وجائز وقد يصل إلى درجة الوجوب. مثال، أم أفضل مثال بين أيديكم مدحه الأئمة الكبار هو حايث نصر ابن مالك الخزاعي، نصر بن أحمد أو أحمد بن نصر ابن مالك الخزاعي. هذا رجل في زمن الدولة، في زمن الإمام أحمد، في زمن الدولة العباسية الخلافة ضعفت، أصحاب العباسية ضعف، فخاصة في بغداد، وانتشر في بغداد الطرار وقطاع الطرق واللصوص، وعاونهم بعض الشرطة، يعني بعض الناس المنطوين تحت الخلافة قد قصروا في القيام بهذا الواجب، بل قد صاروا مثلهم، التحقوا بهؤلاء القطاع ويعاونوهم ويتستر عليهم. هذا أحمد عليه رحمة الله إمام من أئمة الحديث، إمام كبير من أئمة الحديث، وكان له فضل آخر، سوى أنه عالم من علماء المسلمين، له فضل آخر وهو أنه كان ابن شيخ عشيرة، يعني أبوه يعني رجل له القبول بين قومه. فلما هذا العالم رأى فساد الدولة في التقصير بهذا الحق، ماذا صنع؟ جمع تلاميذه وجمع أقاربه وجيرانه وبايعهم بيعة مذكورة في تاريخ الإمام الطبري عليه رحمة الله، بايعهم على أن يقوموا بالحق الذي قصرت فيه الدولة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمتم إخواني؟ بايعهم على أن يلاحقوا جميع قطاع الطريق واللصوص في داخل المدينة في بغداد، وقام بهذا الحق خير قيام. فلما قضى على اللصوص خاف الخليفة في ذلك الزمان أن يكون هذا الرجل طالبا للملك، أخذه في السجن وقتله، مات هنا. ماذا قال الأئمة عنه؟ قال عنه أحمد رحمه الله لقد جاد بنفسه، مدح فعله. هذا الذي نريده، أنه مدح فعله، إمام لم يذكر في التاريخ أن عالم عاب عليه. ومن ضمن البيعة والعهد الذين تعاقدوا عليه، من ضمن البيعة والعهد الذين تعاقدوا عليه، أن خليفة المسلمين معين عندهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى لو وجدوا الخليفة بسكر فهل يأمرونه وينهونه؟ نعم، لكن هل يخرجوا عليه باعتباره خليفة؟ لا. واضح؟ يعني حتى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب منهم أن يقوموا به على خليفة المسلمين، وهذا الذي قام به عامة علمائنا في التاريخ، أن الخليفة كان معنيا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل العلماء ينهونهم ويطيعونهم. إذا كانت الخلافة، فهمتم هذه القضية؟ إذا كان الدولة الإسلامية قائمة وأمير المسلمين موجود وشوكة وقوة ومنع لهم ومقامة الأحكام، ومع ذلك يجوز مثل هذه الجماعات التي تقوم على حق قصر فيه أو قيل بخلافه، فهل علينا أن نتوقف ولو قليلا لنقول بأن هل يجوز أو لا يجوز هذه الجماعة أن تكون موجودة مع عدم وجود الخلافة والإمام الممكن؟ فهمتم؟ إذا كان خليفة المسلمين موجود وهو قائم بأمر المسلمين، ومقصد الخلافة أن تحافظ على أصول الإسلام المستقرة، ومع ذلك هذه الجماعة قد تكون كما رأينا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فهذه الجماعة التقت وتبايعت وتعاهدت على هذا العمل مع وجود خليفة المسلمين، فما هو وجه قول أغبياء هذا الزمان وجهلة وصبية هذا الزمان أن يقولوا بأن الجماعة والتنظيم والبيعة والعهد مع عدم وجود خلافة المسلمين أنها بدعة؟ ما هو وجه قولهم؟ إلا أن هؤلاء فقط لأمر واحد لا يريدون، إما يكونوا عملاء للطواغيت، وإما يكون وصل درجة جهلهم أن ينكروا أن تسير القرود على صفة جماعة. لو رأيت القرود لرأيتها تسير على أي هيئة، على هيئة جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاز لأن يكون هناك أمير صدر مع وجود من؟ أمير الخلافة. ففي هذا الزمان جماعة من جماعة الحق لإقامة هذه الجماعة، جماعة حتى نستحق أن نسمى بأننا أهل السنة والجماعة، ليس فقط اعتقادا ومعرفة وتصورا ولكن حقيقة وواقعا. هل هذه الجماعة واجبة في هذا الزمان أو ليست واجبة؟ واجبة بلا شك، واجبة، وآثم من لا يكون في جماعة. الآن قد يتبادر إلى بعض الأذهان حديث حذيفة، الآن قد يعترض حديث حذيفة بين أيدينا. أنتم انتهيتم؟ هذه واضحة لديكم في أذهانكم؟ واضح. الآن حديث حذيفة، يسأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراحل هذا الدين وصفائه وتعامل الناس به، فيقول عندما قال هل فبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فبعد الشر من خير؟ قال نعم. قال وفيه دخل، خير وفيه دخل. قال ماذا تأمرني؟ الخير الذي فيه دخل ماذا تأمرني؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا حديث كذلك دليل على أن الجماعة تطلق على أي معنى؟ على المعنى الثاني، جماعة المسلمين المنطوين تحت راية إمام ممكن كما ترى، أن تلزم جماعة المسلمين، وإلا فهو مأمور قبل أن يحدث الدخن أن يلتزم الإسلام. هذه قضية خارج مناط النقاش، واضح يا إخوتي؟ فهمتم هذا؟ فقال أن تلزم جماعة المسلمين. لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزم. إخواني تقرر لديكم أن الفرق البدعية بوجود الإمام وعدم وجود الإمام يجب أن تبتعد عنها، والالتزام بأهل الحق يكون في كل حال، أن تكون مسلما وأن تكون من أهل الحق وأن لا تخرج عن الإمام، هذا عليك أن تكون في كل حال عليك، أي أن لا تدخل في فرقة وجماعة من أهل البدع، هذا سواء موجود الإمام أو غير موجود. فهمتم؟ يعني هذا أمر ينبغي أن تكون عليه على أي حال، وجد الإمام أو لم يوجد. واضح الكلام؟ الآن فبما لما قال له خير وفيه دخن، كان لو كانت القضية متعلقة بكونه من أهل الحق أو من أهل الباطل لكان كافيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له فكن مع الخير وإياك والدخن. لو كانت القضية متعلقة بالخير بمعنى ماذا؟ أهل الحق، التزام الحق، معرفة الحق والقيام به، لو كانت القضية بهذا البعد وهذا المنحى وهذا المفهوم لكان كافيا أن يقول صلى الله عليه وسلم فكن مع الخير وإياك والدخل. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟ إذن هل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الفرق بمعنى المفهوم الاعتقادي، الفرق الاعتقادية، ولا الفرق بمفهوم المنطوين تحت أئمة وغير أئمة؟ على أي حديث يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يتحدث يقول له، يقول يسأل حذيفة يقول فإن ماذا أصنع خير وفيه دخل؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عن ماذا يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتحدث عن فرق العقائد، ربما يكون إمام المسلمين، إمام المسلمين من أهل البدع. إذن عن ماذا يتحدث هذا حديث حذيفة؟ على ماذا يدور؟ هل يتحدث عن قضايا تسترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة الذين يلتزمون الحق. وجد الإمام أو لم يوجد؟ هل هنا في هذا الزمان الآن لا يوجد إمام ممكن؟ هل هذا ينطبق هذا الحديث على جماعة من الناس أو لا ينطبق؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي موجود الناس في هذا الزمان ما عليه رسول الله وأصحابه أو لا؟ ولا يوجد. إذن الحديث حديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا يتحدث عن قضايا الإمام الممكن، أي القضية بمفهوم الآن قضية سياسية، بتحدث عن قضايا الاعتقاد. واضح؟ كما ترون أهل السنة والجماعة قضايا الذين يعتقدون الحق ويلتزمونه ويقومون به. الآن حديث حذيفة هل يتحدث عن نفس المعنى الذي يتحدث عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ على نفس المعنى؟ لو كان نفس المعنى لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالحق وإياك والدخل، عليك بالخير وإياك والدخل. لكن النبي يتحدث عن افتراق سياسي، لا يتحدث عن افتراق عقدي، لأنه قد يكون إمام المسلمين من أهل الفرق البدعية. فهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يقول له فعليك بما عليك بما عليه الإمام؟ أجيبوني. وضحت الصورة؟ أعيدها. الحديث لو كان حديثا، هذا حديث حذيفة، لو كان حديث يتعلق بالمسائل الاعتقادية، يعني أن تكون جبري ولا تكون مرجئ ولا تكون سني ولا تكون خارجي ولا تكون شيعي ولا تكون رافضي ولا تكون اسماعيلي ولا تكون زيدي، لو كانت القضية تتحدث عن الفرق بهذا المفهوم، الفرق البدعية التي تحدث عنها أي حديث؟ هذه الفرق أي حديث تحدث عنها؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليك أن تكون ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أهل البدع، إياك تكون خارجي، إياك تكون رافضي، إياك تكون شيعي. واضح إخواني؟ عليك بأهل السنة والجماعة. فالحديث يتحدث عن قضايا الاعتقاد. فهل هذا الحديث اللي بين أيدينا يتحدث عن قضايا الاعتقاد، أي الفرق التي تفترق على قضايا الاعتقاد؟ لا. لو كان في عندنا مانعين، عندنا مانعان لأن نقول هذا القول. لماذا؟ المانع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قضية إمام والالتحاق به، ولم يتحدث عن قضايا الاعتقاد وتصورها والإيمان بها والتزامها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن قضايا الاعتقاد لما قال له خير وفيه دخل، لو كان يتحدث عن قضايا الاعتقاد ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقال له التزم الحق، عليك ما أنا عليه وأصحابي من قضايا الحق، وإياك أن تشد مع الفرق الضالة. فهمتم إخوان؟ هذا مانع. المانع الثاني أنه إمامهم قد يكون من أهل البدع، فهل يجوز لك أن تلتزم إمامهم وهو من أهل البدع؟ يجوز؟ يعني بمعنى تلتزمه بقوله قضايا الاعتقاد، ها؟ بعقيدته أن تلتزم عقيدته، هل يجوز؟ كان المأمون قال بخلق القرآن، نحن قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، عليك أن تعتقد بما يعتقد به الإمام، هل هذا الكلام؟ إذا الحديث عن ماذا يتحدث؟ عن الفرق السياسية، في إمام ممكن وفي جماعات سياسية أخرى إسلامية قطعا، لأن البدعية خارج الدائرة، ليس الحديث عنها. الحديث الآن إمام ممكن وظهرت جماعات بدعية تدعو إلى الخروج على الإمام، ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى ولو كان إمامهم بدعي، حتى لو كان أن تلتزم حكمه، أن تلتزم إمرته. الحديث عن إمرة سياسية. إذا الآن ما فهمتم؟ ما بقي شيء. إذا أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حديث ليس عن الفرق الاعتقادية، ولكنه حديث عن الفرق البغاة، الفرق البغاة السياسية الخارجة عن الإمام. قال له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء لحالة أخرى، قال له إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لو كان هذا مانع ثالث، لو كانت قضية الحق ما سأل هذا، لو كانت قضية التزام أهل الحق أي العقيدة أهل السنة والجماعة، ما معنى سؤال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ لأن سواء وجد الإمام أو لم يوجد عليك أن تكون من أهل الحق. فهذا ليس سؤال، سؤال ماذا أصنع؟ لا يوجد إمام مسلم يحكم بالإسلام، ماذا تصنع؟ إذا الحديث عن ماذا أريد هذا أن أصل إليكم فيه، حديث ما أنا عليه اليوم أصحابي، حديث عن الفرق الاعتقادية البدعية الضالة، حديث جماعة هذا حديث حذيفة الفرق التي تعتزلها. ما في، متى لا يكون للمسلمين إمام؟ متى؟ أي حالة من حالات الإسلام التي مر فيها لا يكون للمسلمين إمام؟ ما؟ أي حالة؟ حالة إما بعدم الوجود الكلي، وهذه لم تكن إلا لما سقطت الخلافة الإسلامية، وإما عدم وجود الجزئي، رجل لا يستطيع الأصل إلى وجود الإمام، أن ماذا يصنع؟ أن يلتحق به. سقطت الخلافة هنا، سقط أمير المسلمين، ملك المسلمين، سلطان المسلمين في هذا البلد، يبحث موجود في سلطان المسلمين فيلحق به، ما قدر، فهذا سقوط جزئي، ما قدر يلتحق به، أو لا يوجد صف. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الاعتزال. اعتزل تلك، اعتزل تلك الفرق. إذا هنا الذي أريده أنا، هاي الفرق المأمور باعتزالها ما هي؟ هل هي الفرق الاعتقادية الحديث عنها؟ الفرق السياسية غير المسلمة، لأنه ما تبطل فرقة الإسلام إلا بكفر الحاكم، في غيرها إلا أن ترى كفرا بواحا، انتهت جماعة المسلمين، ليس إمام مسلم وانفرط حق جماعة المسلمين. فالحالة الوحيدة التي لا يكون فيها جماعة ولا إمام كلي في العالم هو كفر الحاكم، أن يكفر الحاكم وأن تكفر طائفته وتنفرض عقد دولة الإسلام، إما دولة الإسلام الكلية المتمثلة بالخلافة أو دولة الإسلام الجزئية في بلد من البلاد. حينئذ هذه الفرق التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها، هذه الفرق بمعنى هنا إذن أولا الفرق سياسية، ثانيا كافرة. لا تخافوا، فهمتم؟ لأنه ما كان جماعة المسلمين وإمامهم، متى لا يذهب الفرق؟ كافرة. المنطوين تحت رايته، منطوين تحت راية إمام كافر ويعملون معه، حينئذ هذه فرق كافرة، حينئذ عليك أن تعتزلها. إذا كان إمام مسلمين موجود آخر تذهب عنده، وإذا ما كان موجود تعتزل. هل الاعتزال هنا الاعتزال يمنعك من التزام جماعة الحق إذا وجدت في بلدك؟ هذا حديث آخر، عليك أن تكون ما أنا عليه اليوم وأصحابي، دائما مع أهل الحق، دائما في كل وقت، ولكن إياك والفرق التي تفترق عن حكم الله فتخرج من جماعة المسلمين وإمام المسلمين. بمعنى هذا الذي ترونه في هذا الزمن، يعني لو لم يكن إلا هذا الحديث لكان كافيا أن محمد رسول الله. فهمتم هذا؟ هذا الحديث يصور واقعكم. هذه الفرق، لا يوجد جماعة ولا إسلام، في فرق ولا ما في فرق الآن؟ ما هي الفرق؟ الأردن فرقة، الدول الفسيفسائية الأردن فرقة، وسوريا فرقة، والسعودية فرقة، ودول الخليج فرقة، والمغرب فرقة، ومصر فرقة، وتونس، هذه فرق، فعليك أن تعتزلها. إذا موجود جماعة حق تعمل معهم، لأنه ينبغي أن تعمل دائما سواء وجد الإمام أو لم يوجد، لكن إذا لم يوجد إلا أنت فاعتزل، تجلس. ولو جاء الحديث آخر بيقول لك الأصل أنك تعمل مع جماعة المسلمين، طيب ما في؟ قال ولو أن ما في أحد غيرك، ولو لياك. ممكن واحد يقول في زماننا هذا انا مش قادر اكل. فبقول له ولو ان تعب ما بدي ادعم اولادي، بدي اروح اتوظف عندهم اشتغل في الحكومه عندهم ولو ان تعب. فهذا الحديث يقول اياك، والحديث كلام عن الطعام والشراب كما ترون. لو كان حديث فرق بدعيه الواحد باكله بينتزع الحديث، ولو ان تعض على جذل او جذع شجره وياتيك الموت وانت على ذلك. الحديث ان الفرق السياسيه هذه هي فرق دجاليه. حينئذ قال الرجل ارايتها يا رسول الله ان اتبعته فاكلت من طعامه وشرابه ولم اتبعه. قال لا اياك. فقلت كنا بس يعني ناكل ونشرب وانا كافر به. قال لا، ولكن يكفيك الله بما كفى عباده المسلمين. هاي الفرق، اياك ان تكون لهم شرطي او عريف او موظف او اعتزل. ولو ان تموت جوعا اياك ان تقرب هذه الفرق. الان حضرات المشايخ وانصاف العمائم النتنة مطبقين هذا الحديث عن اهل الحق ورميين حالهم مع الفرق الضالة الكافرة. حديثه الان لو فرضنا من اضل الفرقة البدعية ان تكون فيها ولا ان تكون مع الفرقة الكافرة؟ يعني طول النهار شيخ حامل الميكروفون وحاط الميكروفون في وجهه وحوالى التلاميذ، والجماعة هاي ضالة والجماعة هاي مبتدعة والجماعة هاي مخطئة والجماعة، وفي النهاية جماعته وحضرته مع النظام. من الذي، من هو الأعظم جرمان؟ إذا هذا الذي فهمته فاعتزل تلك الفرقة كلها الفرق السياسية. إذا وجد إمام المسلمين تلتحق به إياك جماعة هي. ما وجد فعليك بأهل الحق. هذه أهل الحق دائما. إذا هنا فاعتزل تلك الفرق السياسية. أما الفرق بالمفهوم الديني دائما أنت مع مين؟ مع أهل الحق، مع أهل السنة والجماعة دائما. هاي وجد أو ما وجد إخوان لك بتقترب منهم، ما وجد فاعتزل تلك الفرق كلها. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. مع بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع من دروس الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا يا إخواني في تحديد مصطلح وتجهية مصطلح أهل السنة والجماعة. للذكر، هل يجوز فقط هنا مسألة، هل يجوز لجماعة تنتسب لأهل السنة والجماعة أن تتسمى باسم حق لأمر تقوم به؟ يعني نحن في نهاية الأمر لا تذكرون هنا قلنا الجماعة أهل الحق، فهل أهل الحق يجوز لهم أن يتسموا بشعار ما؟ هل يجوز لهم أم أنه فقط يكفينا أن نقول نحن مسلمون؟ الجواب بما عليه السلف. ماذا كان عليه السلف؟ قلنا أنه كان يكفي لنا جميعا أن نتسمى بأننا مسلمون، كان يكفي هذا. فلماذا وضع بعد ذلك شعار أهل السنة والجماعة؟ لأن اسم الإسلام صار شعارا عاما، لا ليس فيه التحديد لما عليه أهل الحق. فلا بد أن نضع شعارا لأهل الحق. أهل الحق قد يقوم بعمل من الأعمال تتميز به الفرق أو الجماعات الأخرى من أهل الحق الآخرين القائمين على حق آخر، كما كان الصحابة رضي الله عنهم سميوا صحابة وكان يكفيهم أن يتسموا مسلمون أو أهل السنة والجماعة، فلماذا سميوا صحابة تمييزا لهم عن غيرهم؟ كذلك الصحابة، لماذا كان هناك جماعة اسمها المهاجرون وجماعة اسمها الأنصار؟ إذن هذا الشعار لعمل، لماذا سموا مهاجرين؟ لأنهم قاموا بعملية الهجرة. ولماذا سموا هؤلاء أنصار؟ لأنهم قاموا بعملية النصرة. والهجرة والنصرة أمران شرعيان في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك إذن فإذا وجد مثل هذا الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلو أن جماعة سمت نفسها بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا لا يعد شرا لأنها تعمل بهذا العمل، أي جماعة تقوم بهذا العمل. إذن لو جماعة من جماعات أهل السنة والجماعة عملت عملا من عمل أهل الحق ومن عمل أهل السنة والجماعة وتميزت به، لماذا تتميز به؟ إما لأنها اصطبغت بهذا الأمر لأنها شغلت ذهنها به، وإما لأن هذا الأمر قصرت فيه الأمة فأرادت أن تحييه. ولذلك في ديننا المصلين، في ديننا الحجاج، في ديننا المجاهدون في سبيل الله، في ديننا مثل هذه الأسماء. إذن إخواني لا بأس لجماعة الحق أو جماعة من جماعات الحق أن تطلق على نفسها اسما شرعيا للعمل الذي تقوم به، وهذا لا يناقض كونها إسلامية أو كونها من أهل السنة والجماعة. واضح إخواني؟ لا بأس في هذه التسمية. وإن كان نحن نعتبر أن التعصب المذهبي بدعة، إلا أنه لم يمتنع عالم قط في تاريخنا أن يقول أنا حنبلي. حتى أئمة الدعوة السنية السلفية كانوا يقولون أنا حنبلي. حتى أبو إسماعيل الهروي إمام من أئمة أهل السنة في مسائل الأسماء والصفات كان شعاره عند وفاته أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. فإذا نحن ننكر، لكن وجد مثل هذه الأسماء أن يقول فلان حنبلي، وهذا ابن تيمية ما كان ينكر أنه حنبلي، وابن القيم ما كان ينكر أنه حنبلي، وفلان شافعي وفلان مالكي وفلان. وعلى الرغم أنها أسماء في الحقيقة ما كان ينبغي أن تقوم، إلا أنهم لم يشعروا بأن هذه الأسماء ضد دين الله عز وجل أو ضد أن يكونوا سنية. لم يشعروا أن هذه الأسماء توصل لهذه المرتبة التي عليها أهل التقليد المتعصبين الذين يفرقون الناس شيعا وأحزابا. إذن الجماعة الحق أن تتسمى باسم شرعي أن تسمي نفسها نحن جماعة المجاهدين، نحن جماعة الجهاد، نحن الجماعة الإسلامية، نحن الجماعة المسلمة، نحن الحجاج، نحن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، نحن المقاتلون، ومثل هذه الأسماء الشرعية. هذا لا يوجد في ديننا ما يمنع منه، وهو شعار من دين الله وليس هو خارج دين الله عز وجل. هو شعار يرفع عملا صالحا دعت إليه الشريعة، تلبسوا به هذه الجماعة ورفعوا لأنفسهم وتميزوا به، وهذا ليس حراما. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله أجاز مثل هذا الأمر، أجاز مثل هذا الأمر ولم يرى فيه شيء. إنما المنكر وضد المعروف هو أن يتكالب ويتجمع على أمر على خلاف الحق. هو ليس القضية الاسم، ولكن قضية العمل. على ماذا تجمعوا؟ على أمر سني فحسن، رفعوا شعارا سنيا فحسن، أي عملا من أعمال السنة. ولذلك من أين جاء أهل الحديث؟